الاولاد هو تصفيه الدين والتربيه. لكن مع الواقع اللي عم نعيشه هلا كيف سليم؟ مثلا انا حتى اصفي الدين بيسمي انه ارجع الى مجموعه مجلدات ومجموعه كتب وكلام، وهذا لا يتسنى الي مع العمل. هذا اخي بيرجع لبحث سابق مع الاستاذ الفاضل الذي كان جالسا هنا، انه كل واحد لازم، فكان الجواب انه في هناك فروض عينيه وهناك فروض كفائيه، فليس من الواجب العيني على كل فرد من افراد المسلمين أن يكونوا علماء، لا سيما علماء في كل شيء، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في اللغة، في إلى آخره. لكن إذا سمحت، لكن واجب على كل مسلم أن يسعى ليتعرف على ما يجب عليه أن يتعرف عليه. والناس في هذا كما في القرآن الكريم، حيث جعلهم طائفتين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية صريحة بأن المسلمين المخاطبين بهذه الآية اسمان، عالم وغير عالم، فواجب غير العالم أن يسأل العالم، وفي ذلك إيماء من الله عز وجل بأنه لا يجب على كل فرد أن يكون عالما، وإلا لما أقر هذه الحقيقة وهذه القسمة العادلة. على ذلك فنحن نقول لك لا يجب عليك عينيا أن ترجع وتدرس الإسلام وتنفض الكتب القديمة اللي يسموها الكتب الصفراء، وفي هناك كتب ما هو أصفر من ذلك كثير إن صح التعبير، حيث هناك كتب مخطوطات رانا عليها الغبار والعتار وعشش عليها العنكبوت، يمكن مضى عليها عشرات إن لم أقل مئات سنين لم يفتح منها كتاب. نقول لا يجب عليك هذا، ولكن يجب عليك على الأقل إن لم تكن كما تريد أن تكون أي عالما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا حال المشكلة، ولا تؤاخذني لأنه من دعوتنا أن نكون صرحاء مع إخواننا جميعا. أنا أستغرب مثل هذا السؤال الذي أسمعه بمناسبات شتى، فأستنبط من مثله أي هذا السؤال أن هناك تيار عايم شامل لأفكار طائفة كبيرة من الشباب، أنه هذول السلفيين بدهم كل فرد من 800 مليون مسلم يكون أبو حنيفة زمانه في الفقه، وبخاري زمانه في الحديث، وسيبوي زمانه في النحو والعربي. لا والله، هذا في المنام ما نراه، وهذا أمر لا يمكن. أنا ما ألومك، بل أقول يجب أن تسأل، لكن أنا أستغرب ما الذي يدفع لهذا السؤال، سوى أنه في فكرنا قائمة وهم، يعني أن هذول السلفيين بدهم كل إنسان. أخي نحن سلفيين مع الأسف الشديد دائما نتكلم مع أخواننا ومنحثهم مثل الأستاذ زعيد عباسي وعلي خشيان وغيره، يا أخي تفرغونا للألم، ما في عندنا ناس يعني يرجع إليهم الذين تبنون المبدأ الفضل عن غيرهم، فنحن ما فينا الأشخاص اللي أنت عم تقول إذن أنا لازم أفعل كذا وكذا. فيجب أن يكون هناك طائفة كما في القرآن الكريم، طائفة يتفقهون في الدين، مش كل الأفراد. لكن التقصير الآن الذي يحصل في الواقع ليس هو أنك لم تدرس الفقه على الوجوه وعلى المذاهب وأدلة كل قول وما أكثر الأقوال، وإنما اللوم إن كان هناك لوم عليك هو أنك قانع إما بما قرأته في المدرسة الابتدائية من شوية معلوماتك سريعة، أو بكلية شريعة مثلا شرقة أو مثلا غربي ما يأخذ فقه متسلسل باب الصلاة مثلا أو الطهارة أو النكاح والطلاق بجميع أحكامه، ولو أخذته تأخذه كمذهب حال فيه هو الغالب في هذه البلاد في زمن الخلافة العثمانية، وتوارثنا ذلك إلى عهد قريب، والآن بدأ خليل تنبيه شوية فقه حنفي شوية فقه شافعي إلى آخره. هذا إن كان عندك دراسة قنعت بهذا، تسمع صوت جديد الشيخ فلان مثلا في بلدك أو في غير بلدك يقول المسألة الفلانية يجب الأخذ بها لأن الرسول قال كذا وكذا، لا تركني لذلك بالا، أرجو ما تفهم أنه أنا أعنيك بشخصي، أنا لا مؤاخذة ما سبق أن يعني اجتمعت بك وعرفتك، لكن هذا واقع أكثر شبابنا المسلمين، تسمع أنه العقيدة الفلانية يتبرأ منها الإسلام بل هي وثنية وشرك وضلال، لا تهتم بذلك. وهناك جنس آخر يقول بحث هذه المسائل أمور تفرق الصف، فنستغرب أي صف هذا والمسلمون متفرقون، ليس هناك تفرق أكثر من هذا التفرق الواقع. لذلك فالطريق كما قلنا أن نبدأ بالتصفية والتربية معا، لكن هذا ليس بالواجب على كل إنسان يكون عالم، لكن كما قيل في بعض الآثار عن السلف الصالح كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة أتاهم. أكثر الشباب المسلم اليوم الواعي دعك والعامة ما يتفقه في الدين، ما يسأل الرابعة نعم يعني لا عالم ولا متعلم ولا مستمع، يعني عايش هملا هكذا من الحياة. لا يكون درجتين بس يعني خمسة لك يكون عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكون الخامسة كذلك. أي حاجة يعني مستمعا على كل حال ليس حديثا. الغرض يا أستاذ فراس القول أن من استطاع أن يحقق فهو واجب يقوم به ويقوم الناس إليه، ومن لم يستطع فسألوا على ذكره كل الله تعالى. هذه عقيدة اليوم انا في عندي في بلدي عشرات مشاهير سلوا على الذكر ان قلتم لا اعتبرون على الذكر ايتين هذا يحتاج الى بحث. نعم، وهذه فرصة في الواقع طيبة حين قال تعالى فاسألوا على الذكر، ترى عنا بأهل الذكر يعني أهل الرقص في الذكر؟ طبعا ستقول أنت بسرعة لا. طيب إذا بدنا نمشي خطوة ثانية، الأمر السلبي ليس عن لما بتقول لي جواب عن سؤالي فاسألوا على الذكر يعني أهل الرقص في الذكر هم، تقول لي لا أجبت لكن ليس في هذا الجواب عني، إلى أن تقول أهل الذكر هم هؤلاء، من هم؟ تسمع منك أو تسمع مني كما تشاء يعني. فهل تريد أن تجيب أم أجيب أنا؟ تفضل. طيب. أعرفهم أهل السنة؟ أنا بقول أهل الذكر هم أهل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وإذا كان أهل الذكر هنا أهل القرآن ولهم هذه الفضيلة التي ذكرها الرسول في الحديث الصحيح هم خاصة الله، فأهل الذكر هم أهل القرآن لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر، وقطعا الذكر هنا هو القرآن الكريم. والقرآن يفسر بعضه بعضا كما هو من أصول علم التفسير، كما بيّن ذلك العلماء وبخاصة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير رسالة له. إذن فأهل الذكر هم أهل القرآن، لكن هل يعني أهل الذكر هم أهل القرآن فقط؟ أي هل يكون العالم بالقرآن فقط هو عالما وهو من الجنس الذي أحال الله الجهالة إليهم في الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أم هناك شيء آخر؟ هناك بلا شك شيء آخر. أجبت أنت بجواب مختصر حين قلت هم أهل السنة، لكن يجب أن نعرف ما الحجة على هذا الكلام أهل السنة. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذه الآية لنا فيها دليلان على مسألتين، إحداهما يتعلق بجواب عن السؤال السابق عن آل الذكر. قال هنا وأنزلنا إليك الذكر، وفي الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر. ففي كل من هذه وهذه المقصود بالذكر قطعا هو القرآن. إذن أخذنا دليلا آخر من هذه الآية على أن أهل الذكر هم أهل القرآن. طيب السنة من أين جئنا بها؟ من تمام الآية السابقة لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة، مش القرآن وحده. أنا أعتقد جازما بدون أي شك أو ريب، من أراد أن يتمسك بالقرآن وحده ويجعله إسلاما فليس مسلما، لأنه لا يؤمن بالقرآن، والقرآن يأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفه بأنه أنزل عليه القرآن يبينه للناس. فإذا أهل الذكر هم الذين يجمعون بين القرآن وبين السنة. لكن هنا ضميمة من عندي بيان الحقيقة والواقع، من هم أهل السنة؟ سيقال أهل الحديث، يعني العارفين بالحديث. لكن هل كل أهل الحديث هم أهل السنة؟ جوابي قد يكون فيه شيء من الغرابة. أقول ليس كل أهل الحديث هم أهل السنة، ذلك لما هو معلوم جميع عند الجميع، لكن الناس غافلون عن هذه الحقائق. أن السنة كما قلنا سابقا قد دخل فيها ما ليس منها، وعلماء الحديث من حيث هذه الحقيقة المرة وهي أنه دخل في السنة ما ليس منها طائفتان. طائفة وهي الأغلبية الساحقة من علماء الحديث تروي ما هب ودب، حسب أحدهم أن يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يصل إلى الرسول عليه السلام. وفي هذه السلسلة رجل كما قيل عن بعضهم لو شهد على بقلة لم تقبل شهادته، فما فائدة هذه السلسلة إذا ما انقطعت عند من يشهد على بقلة لم تقبل شهادته؟ هذا شأن أكثر المحدثين المعروفين، والقليل منهم هم المحدثون النقادون مثل البخاري ومسلم وإمام أحمد يحيى بن معين وغيره. هؤلاء هم أهل الذكر، هذا النوع الثاني هم أهل الذكر. لذلك ونحن ندعو الكتاب والسنة والعمل بالحديث نريد أن نصفي هذا الحديث حتى ما نقدم للناس داء باسم الدواء، تقدم إليه حديث عن رسول الله وهو مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت إليه في الظاهر دواء وهو في الحقيقة داء، وأكثر الأحاديث أطول كثير من الأحاديث التي تتداولها الألسنة والخطباء والوعاظ إلى آخره تدور بين حديث ضعيف وموضوع. إذن واجب من يريد أن يكون من أهل الذكر ليس أن يفهم القرآن فقط بل وأن يدرس السنة، وأصعب العلوم علوم الشريعة كلها دراسة هو علم الحديث لما فيه من طرق وأسانيد وتراجم رجال. منذ عهد قريب وقفت على نقل عن بعض الكتاب الغربيين يقول ويمجد بالمسلمين، فيقول أنه عند المسلمين علم الجرى والتعديل تفردوا به في عهد التاريخ كله دون الأمم كلها، فعندهم ترجمة والله بعض القرآن أكثر من 40,000 50 لا والله أكثر بكثير ترجمة، يقول علمائهم أكثر من 40,000 50,000 ترجمة.